اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا مني في أشعش علي يا ابني نقلق من رزقي ناس والخالق يرزقني. أنا مني في أشعش علي يا ابني نقلق من رزقي ناس والخالق يرزقني. أنا عبد ربي له قدرة يهون بها كل أمر عسير. فإن كنت عبدا ضعيف القوى فربي على كل شيء قدير. مني وشأني يا وانا عبد مملوك والأشياء مقضية ما في التحقيق شكوك. ربي نظر فيا وانا ظليمة روك في الأرحم وفي الحال لطفا صورني. أنا مني في أشعني يا بني نقلق من رزقي ناش والخالق يرزقني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. لم يقول لي ما شاكون فيكون ويبدئ سبحانه ويعيد ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد. في ظلمات الأرحام صورني من نطفة وابداني بالإنعام نعمة منكم صدفة. خلق لي ما وقع ودعاني ما اختلفا وزدت من غير قبش غطاني واسترني. أنا مني في أشعش علي عني نقلق من رزقي ناش والخالق يرزقني.